لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا من باب الكفر والإشراك مع الله عز وجل في توحيد الربوبية، وهذا قد وقع فيه الجاهليون وأشركوا مع الله عز وجل غيره في ربوبيته، وإن كانوا يقرون بالجملة بتوحيد الربوبية إلا أنهم قد وقع منهم الإشراك في هذا كما تقدم الإشارة إليه. ولذلك من سجد لغير الله وطلب منه التوبة وطلب المغفرة وتقرب إليه يرجو منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كجلب النفع أو دفع الضر، هذا فيه تشريك مع الله عز وجل وهو مخرج من الملة. وقد مثل الشيخ عليه رحمة الله تعالى بالسجود وكذلك طلب المغفرة والتوبة، فإن هذا من خصوصيات الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو المالك للمغفرة. فإذا قيل بأن أحدا من الناس يستطيع أن يمحو الذنب عن أحد من خلق الله عز وجل فإن هذا منازعة لله جل وعلا في ربوبيته، فهذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي يملك العقاب ويملك النعيم ويملك الحساب سبحانه وتعالى. فمن قال بأن أحدا من مخلوقات الله عز وجل يملك المغفرة وتصرف له التوبة كالأولياء والشيوخ الذين يصرف لهم غلاة الصوفية فإن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى مخرج من الملة بالإجماع. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشعله إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره. من أعظم الأبواب التي يسول فيها الشيطان لعباد الله سبحانه وتعالى في الإشراك مع الله عز وجل هو أن يسول لهم أنهم مقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى فيوقعهم في شيء من شعب الشرك الأكبر فيكفرون بالله سبحانه وتعالى بهذه الشعبة، ويطمنهم بإيمانهم بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق كما وقع في كفر قريش. ولذلك عارضوا النصوص التي نزلت في الكتاب وكذلك في السنة وعارضهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتهم لغير الله عز وجل، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي أننا لا نعبدهم بذواتهم فإننا نعلم أنهم مخلوقون من خلق الله سبحانه وتعالى لكنهم وسطاء بيننا وبين الله عز وجل. وهؤلاء كفروا بالله عز وجل وخرجوا من الملة لأمرين: أنهم قد شبهوا الخالق بالمخلوق، والتشبيه نوعه هنا هو أنهم جعلوا الله عز وجل كالوجهاء والملوك الذين لا يقبلون حاجات الناس إلا بالوسطاء والحجاج، فإن الحوائج تعرض إليهم بواسطة أناس مقربين منهم. وأما الله سبحانه وتعالى فالخلق عنده سيان، يدعو من دعا الله عز وجل وطلب المغفرة فإن الله عز وجل يغفر له إذا علم من قلبه صدقا وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن جعل بين الله عز وجل وبين خلقه وبينه وسائط فإنه قد أشرك مع الله عز وجل غيره من هذا الباب، أي أنه شبه الله عز وجل بالمخلوقين، أي أنه لا يقبل الله عز وجل التوبة والمغفرة وقضاء الحاجات إلا بالوسطاء كسائر الملوك والعظماء وأصحاب الأموال ونحو ذلك الذين يقضون حاجات الناس لا بقضاء حاجاتهم من غير وسطاء ولكن عن طريق الوسطاء والحجاج، وهذا تشبيه يتنزه الله عز وجل عنه. لذلك قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني كلهم الجن والإنس فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في هذا الباب الناس لا فرق بينهم، فليدعو كل منهم الله سبحانه وتعالى، فإن اختل هذا الباب في قلب العبد فإنه حينئذ قد اختل إيمانه وتوحيده، فإن جعل واسطة شبه الخالق بالمخلوق وكفر بالله سبحانه وتعالى كما كفر مشرك قريش. فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه. وهذه الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمنفية هي التي بني عليها الأصل أنه لا شفاعة لأحد مطلقا، فالله عز وجل لا يقبل شفاعة أحد إلا، والمستثنى هنا هو الشفاعة المثبتة. من رضي الله عز وجل عنه ليشفع له، وإذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. والشفاعة الأصل أنها لا تكون إلا لأهل الإيمان، أما الكفار فالله عز وجل قد أخذ على نفسه أن لا يغفر لمن أشرك معه شيئا، وهذا أمر أخذه الله عز وجل على نفسه، والله جل وعلا يلزم نفسه بما شاء ويحرم على نفسه ما شاء، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي في الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والله سبحانه وتعالى يجعل على نفسه حقوقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. فالله عز وجل يحق شيئا على نفسه ويحرم شيئا على نفسه، والله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يوجب على الله عز وجل شيئا، خلاف ما ذهب إليه المعتزلة وطوائف من المتكلمين الذين يرون أن الله عز وجل يجب عليه أن يغفر للعباد بتوبتهم له، وأنه إن تقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، وقد انحرف في هذا جماعة كثير من أهل السنة من ينتسب للسنة في هذا الباب، وحملوا بعض النصوص التي ألزم الله عز وجل أوجب الله عز وجل على نفسه بالغفران لمن قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه من الدنيا ونحو ذلك، فيقال هذا هو إجاب الله عز وجل على نفسه، لكن ليس لأحد أن يوجب على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتنزه عن مثل ذلك. وأما الشفاعة الكفار فالأصل فيها أنها منفية، ويستثنى من هذا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وشفاعته لأبي لهب كما تقدم إن صحت، وإن كانت في صحيح البخاري فهي ليست على شرطه بسبب اعتاقه بمرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى ميت. والفرق بين الشفاعة المنفية والمثبتة أن الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لا تكون إلا في الآخرة، فالله عز وجل يأذن للشافع أن يشفع يوم القيامة في العرصات، أما في الدنيا لا يوجد شفاعة أحد يشفع لأحد، الناس كلهم سواء يسألون الله عز وجل حاجاتهم ويتقربون إليه بالطاعة ويسألونه النفع ودفع الضر، وكلهم سواء في ذلك. وإن سألوا أحدا في هذه الدنيا كما سأل كفار قريش كفروا بالله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة هي مأخوذة من الشفع، وهو أن يقترن الوتر بغيره فيكون شفعا، فيعتضد بغيره فيقوى، فيقال شفعا واعتضد فلان بفلان أي قوي به، ولذلك تسمى الشفاعة شفاعة، لأن الإنسان ليس بمفرده، فاعتضد به ليتوصل به إلى منشوده ومقصوده ورضى الله سبحانه وتعالى ومغفرته. وهذا ليس في الدنيا، فالله عز وجل قد جعل الناس سواسية: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما في الآخرة فيأذن الله عز وجل لمن شاء من عباده أن يشفع. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعونه، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زرنا قبور المسلمين نترحم على المقابر. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارتها في أول الأمر كما في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية: وتزهد في الدنيا. وهذه هي الحكمة التي شرعت لأجلها زيارة المقابر، لا يوجد حكمة أخرى. قد يظن البعض، وقد وجد كذلك في كتابات بعض العلماء، أن زيارة المقابر تشرع للوقوف على قبر الميت والدعاء له، يقال هذا ليس بمشروع ولا دليل عليه. وإنما المشروعية لزيارة المقابر هي بسبب تذكر الآخرة والزهد في الدنيا لا للدعاء للميت. فقد يقول قائل: وهل ثمة فائدة من معرفة قبر فلان ابن فلان حتى يزوره فلان؟ نقول نعم، ثمة فائدة وهي داخلة في هذا الباب، لأن الإنسان حينما يقف على قبر أبيه أو على قبر أمه أو على قبر أخيه أو على قبر ابنه يحضر له من التزاهد في الدنيا والبعد عنها، لأنه يستحضر ذلك الميت وجلادته وصلابته في الدنيا وكذلك سعيه فيها، فيعرض عن الدنيا بخلاف حينما يأتي إلى قبر لا يعلم صاحبه، فإنه أدعى إلى التزاهد في الدنيا. ولذلك يقال أن الحكمة من زيارة المقابر هي تذكر الموت وحضوره في قلب الإنسان، وكذلك أن يزهد الإنسان في الدنيا. أما أن يحضر إلى المقابر ليدعو لهم فهذا لا تعبده النصوص، بل لم يأتي نص في هذا يعتمد عليه. وإنما الدعاء للأموات في السجود وفي أقاصي الدنيا يبلغهم، والدعاء للميت عند القبر أو بعيدا عنه لا فرق بينهما. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فإن هذا لأنهم كانوا عند القبر بعد دفنه ولم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضور عند المقابر للدعاء لها. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصد المقابر لغير هذا الشيء، وأن الأصل في ذلك النهي إلا لهذه الحكمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. إذن فالأصل أنه منهي عنه إلا تذكر الآخرة، تذكر الموت وتزاهد في الدنيا. فعلى هذا هل يقال بأن زيارة المقابر لغير هذا المقصد منهي عنه أم لا؟ يقال الأولى أن لا تزار لغير هذا المقصد، لأن هذا هو ما دل عليه الدليل. أما من أراد أن ينظر للمقابر من غير زهد في الدنيا ونحو ذلك، أو يطلع على قبر فلان مثلا، أو ينظر مثلا إلى معالم تاريخية توجد على القبور، أو تواريخ توضع على النصب وتوضع كذلك على الأحجار أو ترسم على القبور ونحو ذلك لتقييد ونحو ذلك، فإن هذا يقال أن الأصل أنه منهي عنه، لأنه داخل في عموم النهي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وهذا تعليل بالجواز، بنسخ التحريم إلى الجواز. نعم أحسن. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. والشعر الذي أشار إليه المصنف عليه رحمة الله تعالى عند المقابر هو خاص بقبور المسلمين والمؤمنين لا بقبور الكفار، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون، في رواية: إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا خاص بقبور المؤمنين، أما قبور الكفار فلا ذكر عندها لأنها لا يأتي عليها النص. نعم. لا ما يظهر، لأن الدعاء ليس له محل معين، والنص صريح في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكر الآخرة. لكن كما جاء في بعض الألفاظ كالمودع لهم، هذا هو فهمه الراوي، لكن هل يقال على فهمه أن هذا الفهم مستقر عندهم يجوز على الجواز يدل على الجواز أنه يزور القبر كالتوديع إذا علم قرب أجله ونحو ذلك أن يودع المقابر؟ يقال هذا ليس بمشروع ولم يثبت فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل والنص الصريح أن زيارة المقابر هي لتذكر الموت والتزاود في الدنيا، أما لتوديع أصحابه المودع الدنيا فإن هذا لا دليل عليه. نعم. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه المؤمنين بذمهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص. الشرك هو أعظم الظلم لأنه غاية التنقص، والظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك من أعظم العبادات هو من عقد عليه القلب، ومن أعظم الآثام من عقد عليه القلب، ولذلك أساس الشرك وأصله هو القلب، كما أنه يقع في الجوارح ويكفر الإنسان بذلك كذلك في القلب يكفر به ويكون في الدرك الأسفل من النار، وإن كان قد ظهر على جوارحه شيء من الإيمان لأنه قد وضع القلب في غير موضعه. فالله عز وجل قد جعل للقلب عبودية عظيمة جليلة، وهي الخوف والرجع والتوكل والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والمحبة، فإذا وضع هذه الأشياء في غير موضعها فقد ظلم نفسه وتعدى وبغى وارتكب أعظم أنواع الظلم، لأنه قد ساوى الخالق بالمخلوق. والله جل وعلا قد جعل هذا النوع من الظلم أشد أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه المؤمنين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من يعمل البلاء بعد إبراهيم. فإذا كان إبراهيم يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، لأن الشرك فتنة، وسماه الله سبحانه وتعالى فتنة، لأن الإنسان إذا أشرب في قلبه قلما يتركه. لذلك المشركون قد ضلوا ورضوا بالقتل والهوان والصغار في هذه الدنيا، وإن كانوا مقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك قال الله جل وعلا عنهم: إن الشرك لظلم عظيم. إذا وقع الإنسان في الإشراك مع الله عز وجل قلما يتركه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، لأنه غاية في الفتنة، وقد وصف الله عز وجل بذلك. ومن نظر وجادل المشركين الذين يعبدون الأوثان والأصنام وجد أنهم أشد عنادا من أهل الأهواء والبدع والضلال والزيغ، الذين أشربت قلوبهم بالبدع والضلال لتمسكهم بمعبوديهم، فهم يعيشون معهم في تخيلاتهم وفي مناماتهم، فهم علقوا كل شيء، اليقظة والمنام والسكون والحركة، بهؤلاء الأولياء الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فأشربوا في قلوبهم. ولذلك الله عز وجل قد وصف ما تعلق به بنو إسرائيل بالعجل، قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فهذا هو أعظم أنواع الفتنة، أن يفتن الإنسان في دينه وخاصة بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. والمراد بالفتنة هو الكفر، وهذا مفسر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قد قال إبراهيم النخعي كما روى ابن جرير الطبري وكذلك ابن أبي حاتم من طرق عند عن إبراهيم، قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، حيث دعا الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام ويبعده عنها. نعم. ولله در خليله إبراهيم حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى كلامه. والمراد بهذا أن بعض الملحدين، وهذا مشاهد ملموس، أن الإيمان إذا وقر في القلب، في قلب الإنسان، وإن لم يظهر على جوارحه شيء من العمل والإكثار من القربات، فهو أحب إلى الله عز وجل وأعظم ممن يتقرب إليه في الظاهر وهو كافر به في الباطن، أو يبكي ليل نهار عند القبور يطلبه من يكون شفعاء ووسطاء عند الله سبحانه وتعالى، فهذا في أسفل السافلين ومن جملة الكفرة والملحدين، وذاك من أعظم المقربين عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان في الناس من يحبك ويكن لك تعظيما إلا أنه ليس بصاحب وصال لك، فإنه أعظم قدرا بل بالمنزلة العليا عندك في مقابل من ينفق عليك ويحسن إليك، وأنت تعلم أن قلبه مليء بالحقد عليك والإعراض عنك، فإن ذاك أعظم، لأنه قد عقد قلبه على حبك وإن لم يصرف شيئا من جوارحه إليك، ولله عز وجل في ذلك المثل الأعلى. نعم. والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر. وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله. والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر. وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة، منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعد الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يتب وقاتله وعاداه. وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره. فهل بعد هذا البيان، إذا كان سؤال الأحياء الشفاعة والوساطة بينه وبين الله عز وجل كان شركا أكبر، فسؤال الموتى من باب أولى. وأما ما تقدم الإشارة إليه من سؤال الميت أن يدعو لك عند الله أو يدعو لك بالمغفرة دعاء لا تسأله وساطة، فإن هذا من البدع المحدثات وليس من الشرك، لجوازه في حال الحياة وورود الشبهة فيه في حال الموت. فإنه قد ثبت في كتاب كلام الله عز وجل وحديث كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أن الموتى يسمعون، فإذا ثبت سماعهم قد سكت الشارع عن كلامهم ودعائهم. فيقال أنه لما كان جاز في حال الحياة أن يسأل الإنسان الحي أن يدعو له بالمغفرة والرحمة أو يتوب الله عز وجل عليه، فيقال أنه كذلك يرد هذه الشبهة في حال الميت وثبوت سماعه بالنص، يقال أن ذلك من البدع لعدم وروده عن السلف. فلم يكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يأتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحوج الناس إليه، وقد عاينوا بل أعظم الناس تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا عاين محبوبه وفقده أشد تعلقا به ممن سمعه ولم يره. ولذلك لم يأتوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصرفوا له شيئا، بل لم يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. بل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قدم العباس لكي يدعو لهم ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء. ولذلك قيل أن هذا الباب من أبواب البدع والمحدثات وليس من أبواب الشرك، لأنه مورد من موارد الشبهة، فتدرى مسألة الشرك والتكفير في هذا الباب. نعم. منا أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعد الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه. وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره، وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله. وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته، فكيف بمن يعتقد كفر بالله سبحانه وتعالى وظهر كفره وعناده وإشراكه وجب تكفيره، ومن لم يكفره فهو كافر لتكذيبه ما ثبت في الكتاب والسنة والنصوص في بيان كفر المشركين مليء بها الكتاب والسنة. ولذلك من أحجم عن تكفير المشركين وقال بعدم كفرهم أو شكك في ذلك فهو مشكك بصدق الكتاب والسنة، وحينئذ يكفر من هذا الباب. وتقدم التقسيم في مسألة عدم تكفير الكافر، وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى قاعدة أصلية أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. والمراد بالكافر هنا هو الكافر الأصلي، ليس من طرأت عليه شبهة. وأما إذا كان مرتدا قد وقع في شيء من أنواع الردة والنواقض الإسلام ولم يكفر الإنسان، مع علمه بأن ما وقع فيه مكفر لكنه لم يكفره بعينه ربما لورود شبهة عليه فإن هذا لا يكفر لأنه مقر بأن هذا الفعل كفر، لكنه قال ربما قد وقع في قلب هذا الرجل شبهة ونحو ذلك ولذلك لا أكفره من هذا الوجه فإن هذا ليس بكفر، ولكنه يبين له الحال ولا يقال بالكفر. أما الكافر الأصلي الذي ليس قريبا من الإسلام كاليهود والنصارى والمسيحيين والصابئة وغيرهم فإن هؤلاء كفار، ومن شك في كفرهم أصلا فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ويخرج من هذا من اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى أصلا ونصوص فيه محتملة في تكفيره كتارك الصلاة فإن هذا لا ورود للخلاف فيه. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة تكفير المؤمن المسلم هل هو من المكفرات أيضا فيكون مقابلا لمن لم يكفر الكافر، أن من كفر مؤمنا كفر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، هل هذا يعد من نواقض الإيمان أيضا على الطرد في المسألة الأولى فيكون أن من لم يكفر الكافر فهو كافر ومن كفر المؤمن فهو كافر أيضا باعتبار اشتراكهما بتكذيب النص وإخراج المؤمن من دائرة الإسلام وتوارى ثابت إسلامه أعظم عند الله عز وجل من إدخال الكافر في دائرة الإيمان، لأن الأصل في الإنسان هو الإنابة إلى الله عز وجل وأنه من أهل الإيمان، فيقال أن من كفر مؤمنا قد ثبت إيمانه والأصل فيه أن هذا من المكفرات، وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام فقد باع بها أحدهما، أي إما أن يكون هذا الرجل هو الكافر وإما أن يكون الآخر، وحمله بعضهم وتعوله بتعول بعيد قال أن المراد بذلك الكفر الأصغر، وحمله بعضهم على الاستحلال فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالقول ولذلك قال من قال لأخيه يا كافر ولم يعلق بما في القلب، ومسائل الكفر لا يقال يطرق القول بتعلقها بالقلب فحسب أو تعلقها بالجوارح فحسب، وإنما تتعلق بالجوارح وتتعلق بالقلب أيضا، ولذلك علق الشارع هنا الكفر هنا بالقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فمن كفر مؤمنا قد ثبت إيمانه من غير شبهة وجب عليه أن يجدد إيمانه لظاهر النص، كمن قال في كافر قد ثبت كفره من الكفار الأصليين أنه ليس بكافر وهو مسلم وجب عليه أن يجدد إيمان، هذا هو ظاهر الدليل، ومن حمله على الكفر الأصغر فإنه يناقضه الدليل الذي استدل به، فهو يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخي كافر فقد باع به أحدهما، فيقال ما الذي باع به الأول، هل هو الكفر الأصغر أم الأكبر، هو قد يبوء القائل بكفر أصغر أما الأول ما الذي يبوء به، لا يبوء إلا بالكفر الأكبر، فعلى هذا تقسيم النص على أن ما يبوء به الأول كفر أكبر وما يبوء به الثاني كفر أصغر تفصيل وخرم للدليل عن اضطراده، وهذا لا يتأتى عن نصوص شرعية، فالأولى في مثل هذا أن يحمل الأول والآخر كذلك على أنه كفر أكبر، فمن قال لأخيه يا كافر وقد ثبت إيمانه فقد كفر بالله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان الأصليين من غير ورود شبهة، أما مع ورود الشبهة فإن هذا مع خطر بابه وعظيم الأمر فيه فإنه لا يقال أن الإنسان يكفر فيه، كما تقدم أن من لم يكفر الكافر لورود شبهة عليه أنه ليس بكافر وذلك لورود الشبهة، وهذه الأبواب يجب على المؤمن أن يحترز فيها في مسألة تكفير من لم يكفر الكافر الذي قد ارتد بشبهة عليه، فإنه يجب عليه أن يتحرى في ذلك، كذلك تكفير المؤمن الذي قد بان إيمانه وكان ما وقع فيه شيء دون شبهة أو شبهة قوية جدا فليتحرى المؤمن في هذا الباب، فإنه كما يشدد في عدم تكفير الكافر فيشدد كذلك في تكفير المؤمن، فكلاهما خطير وجاء النص بتكفيرهما. وقد يعرض بعض الناس من عدم تكفير الكافر فيقع في تكفير المؤمن، وهذا باب خطير ومزلق عظيم كلاهما يوبق الإنسان ويهلكه، فينبغي لطالب العلم خاصة وعلى المسلم عامة أن يحذر من هذا الباب وأن يتحرى في غاية التحري وأن يرجع إلى العلماء عند الإشكال في هذه الأبواب، فإن إطلاق اللسان فيها من غير بينة وحجة من الكتاب والسنة مزالق عظيمة، لأن مسالك التبعات التي يدخل فيها الإنسان الكافر في الإسلام عظيمة، كذلك التبعات التي يدخل الإنسان فيها الكافر في الإيمان والإيمان والمؤمن في دائرة الكفر عظيمة، فيترتب على هذا مسائل عظيمة ينبغي أن يقر بها، وهذا مسلك عظيم ومسلك مظلم ينبغي لطالب العلم أن لا يسلكه إلا بحجة بينة من الكتاب والسنة. وقد ذكر في الإقلاع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر، فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده، فكيف بمن أحبه، فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر أننا لا نقدر على التجارة. لا فرق بين من يعبد ويصرف العبادة لللات والعزى ومنات، لا فرق بينهم وبين من يصرف العبادة للحسين أو علي بن أبي طالب أو عبد القادر الجيلاني والسيدة زينب وغيرها من الأضرحة والمزارات، لأن كل هؤلاء من خلق الله سبحانه وتعالى، فإن صرفوا شيئا من العبادة لغير الله عز وجل وإن كان من هذا الباب كفروا بالله سبحانه وتعالى. وقد أحجم كثيرا ممن ينتسب الإسلام عن تكفير هؤلاء باعتبار قيام الشبهة، فهؤلاء هم ككفار قريش لا فرق بينهم، بل لا عجب أن لو جاء كفار قريش وكانوا في عصرنا لأحجم أمثال هؤلاء عن تكفيرهم، فإنهم قد تشبهوا بهم في مسألة الذبح لهم من دون الله سبحانه وتعالى والطواف على القبور وكذلك السجود عندها وقضاء الحاجات وغيرها من العبادات، وكل هذا من أبواب الشرك الأكبر. فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده، فكيف بمن أحبه، فكيف بمن جادل عنه عن طريقته وتعذر أننا لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك. وقد قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التدين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة. ولكن الأمر فلا يعذر الإنسان بشيء من متاع الدنيا ولذائذها بالإشراك بالله سبحانه وتعالى، فمن أشرك مع الله عز وجل غيره لغرض الدنيا ومتاعها كما يفعله كثير من المشركين في بعض البلدان الإسلامية يبنون الأضرحة والمزارات باعتبار أن أباه كان وليا صالحا أو جده ونحو ذلك، فيعيشون على الرزق على هذه الأضرحة والمزارات ويكونون من أثرياء الدنيا بسببها، فيعز عليهم أن يتركوا الإشراك مع الله عز وجل، وهذا لا عذر الإنسان فيه، بل هو أول من يدخل في دائرة الكفر، لأن الإنسان لا يمكن أن يقر ويعلم أن الإشراك مع الله عز وجل غيره يجلب له الفقر ثم يقدم عليه، ولذلك جعل الله عز وجل الإشراك مع الله عز وجل فتنة وسماه فتنة كما تقدم، بل أخبر الله سبحانه وتعالى أن كفار قريش لو عاينوا النار يوم القيامة فإنهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فالله عز وجل كذبهم في دعواهم ذلك، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا كان هؤلاء بعد معاينتهم للنار ومشاهدتهم لها ورأوها يحطم بعضها بعضا ورأوا الكفار فيها تمنوا العودة إلى الدنيا لشدة فتنة الإشراك مع الله عز وجل غيره لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لأن الإنسان يكابر نفسه ويلتمس ويتعلق بحجج أوهى من بيت العنكبوت وهي توبقه في النار، ولذلك لا يقبل الحجة ولا يقبل ذات الدليل. قد يقال أن فلان يستدل بكذا وكذا كما استدل كفار قريش، لا يوجد أحد في الدنيا إلا وله دليل، ولا يمكن لأحد أن يقول هذا الباطل باطل وأنا أبقى عليه، ولكنه يخادع نفسه ويمنيها بأدلة واهية. لذلك ما عذر الله عز وجل كفار قريش لأنهم يقولون نحن نتخذ هؤلاء وصائل، فكأنهم قالوا نحن نتورى من ذنوبنا أمام الله عز وجل خجلا منه أن نسأله ولكن يسألوا هؤلاء الأولياء تعظيما وإجلال الله سبحانه وتعالى، وهذا من حيل الشيطان وحيل الإبليس. فما قبل الله عز وجل عذرهم وحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله بكفرهم وأنهم من أهل النار، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم وأموالهم وجعلهم من جملة الهالكين في الدنيا والآخرة. نعم. وقد قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى ما كان تخطف من أرضنا، فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن السبيل بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصين التجارة؟ ولا يمكن أن تتحقق نصرة التوحيد والإيمان إلا بمعاداة أهل الكفر والضلال والزيغ، ولا يمكن أن تقوى شوكة الإيمان إلا بموالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر. ومن تأمل هذا الباب وجد أن النصوص فيه أكثر من أن تذكر، والنصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى عظيمة، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة متذاكرة، بل لا يمكن أن يقوم لحق شوكة ولا يمكن أن يزهق باطل إلا بسبب الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الإشراك، بل لا يمكن أن تقوم ملة في الأرض ودعوة إلا بسبب الولاء وسبب البراء، ولا يمكن أن تنتصر أمة على أمة أخرى أو شعب من الشعوب على شعب آخر إلا بسبب الولاء فيما بينهم. ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وشدد رسوله وجعل موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى من الكفر. وإن كان من يواليه الإنسان أقرب قريب كأبيه وأمه وأبيه وأخيه فإنهم لا موطن لهم هنا، لأن الأخوة هي أخوة الإيمان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يودون الله يودون من حد الله ورسوله مهما كانوا، وهنا النفي هنا لا تجد قوما يعني من أهل الإيمان، وإن كان الكفر أهل الكفر يودون بعضا، فالمنافقون أولياء بعض وأهل الإيمان أولياء بعض. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فهم أولياء بعض وأهل الإيمان أولياء بعض، فمن والى الكفار كان منهم. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يتولهم فإنه منهم. ولذلك قد قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في المدارج، وكذلك قال في كتاب الفوائد، قال وظاهر النص أنه على ملتهم، ونص على هذا ابن حزم الأندلسي كذلك في كتاب المحلى أو كتاب الإحكام، وكذلك القرطبي عليه رحمة الله تعالى في تفسيره. نعم. فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصين التجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية لهذا لم يعرف معنى القرآن، وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن اتبع الهدى معك. ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاقا، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب، كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطه بيده يقول بيني وبينكم أهل الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا. فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس فكيف أيضا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسن قول أصدق القائلين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فرحم الله امرأ نظر في نفسه وتمكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه الإسلام وما حكم في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار، مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق، والله الموفق. وقال أبو العباس بن تيمية في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا، فتدبر هذا فإنه نافع جدا. ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيره. هذا فمن دعا إلى الإشراك مع الله عز وجل غيره ودعا إلى نبذ التوحيد وإن كان مكرا به بقلبه ومكرا به كذلك بلسانه، فإن هذا من علامة الكفر، لا يمكن أن يقر التوحيد في قلب الإنسان وهو معارض له بدعوته، فيدعو إلى الإشراك مع الله عز وجل ويدعو إلى الإلحاد ويزعم أنه مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ولذلك النطق بالشهادتين لا بد أن تصدق ذلك الجوارح. فمن الناس من يقول لا إله إلا الله ويناقض ذلك قوله وفعله، وحينئذ لا تنفع هذه الكلمة مجرد التلفظ بها، لأنه قد وقع في شيء من شعب الكفر الأكبر وخرج من الإسلام به. نعم. أحسن. وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو وغيرهم ما هو أصل الشرك، وهم إذا ادعوا التوحيد إنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل، والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه، فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي بالسعادة والنجاة، بل لا بد أن يعبد الله وحده ويتخذ إلها دون ما سواه. ولذلك من زعم أنه يشهد لا إله إلا الله وأنه وأن محمد رسول الله وقد ترك العمل بالجملة فلم يعمل خيرا قط، هل يقال بإيمانه أم لا؟ قد جاء في المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، ثم قال لأهله: إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالمين، إلى آخر القصة المشهورة. والقصة أصلها في الصحيح في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث أبي هريرة في قول الزهري: حدثني بحديثين أعجبهما إلي، قال: حدثني عن أبي هريرة يقصد حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأما الثاني فهو رجل حضرته الوفاة، ثم قال لأبنائه إلى آخر الحديث. من نظر إلى هذين الحديثين وجد أن المرأة يظهر أنها من أهل الخير لكنها أدخلت النار بسبب هرة حبستها، والثاني لم يعمل خيرا قط إلا ما وقر في قلبه من التوحيد ثم أدخله الله عز وجل الجنة، ثم ذكر هنا أن الإنسان لا يغتر برحمة الله سبحانه وتعالى فيسرف على نفسه بالذنوب، فربما وقع الإنسان في شيء من المعاصي فكانت موبقة له لأنه قد صاحب ذلك استهانة في جنب الله، وربما وقع في شيء من الكبائر وقلبه وجل منها وينتظر أن يحل عليه عقاب الله عز وجل في نفسه وماله وولده، فتكون في حقه كالصغيرة. وربما شخص يرتكب صغيرة مستهين بها محتقر لها غير مراقب لله سبحانه وتعالى فيها معرض عنها نسيها حال تركها فتكون ربما في حقه في عداد الكبائر. ولذلك من نظر إلى النصوص في الشرع لم يجد ثمة قدر معين دقيق في الفاصل بين الكبائر والصغائر. ولذلك قد أشكل هذا الباب على كثير من العلماء، والأصل فيه أنه بحسب ما يقع في قلب الإنسان، وإن كان ثمة في الجملة نصوص في الكتاب والسنة جاء الوعيد فيها والتشديد. ولذلك من نظر إلى الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم أمر معين في حالة معينة، في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة من خصم وذكر منهم عليه الصلاة والسلام قال الأشيمط الزاني، وذكر منهم الملك الكذاب، لأن الأشيمط الزاني وهو الشيخ الكبير الذي يقع في الزنا الدافع في قلبه إلى متعة الزنا ليست كغيره من سائر الناس، ولا يمكن أن يقدم إلى ذلك إلا وقد استهان في جنب الله سبحانه وتعالى، فالدافع لذلك ضئيل في نفسه، فكان من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى بخلاف غيره لو وقع في الزنا. والملك الكذاب الذي لا يدفعه للكذب أحد، فإن الإنسان ربما يدفعه إلى الكذب مجاملة لأحد أو خشية من عقابه وبطشه أو ربما طمعا في دنيا ونحو ذلك، لكنه إن كذب وهو لا يرجو من أحد شيئا ولا يخاف أحد فإن هذا لا يمكن أن يصدر من الإنسان إلا وهو في غاية من الاستهانة بحرمات الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان ليس متعلقا بالمخلوقين من جهة العمل ولا يجد في قلب اندفاعا إليه فوقع فيه من باب الآثام فهو أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك من باب المقابلة في مسألة الثواب والطاعات، فكلما كان الإنسان منصرفا عنها زاهد فيها وأقبل عليها بإرغام نفس كلما كان الثواب عند الله عز وجل أعظم، وتقدمت الإشارة في هذا. أما من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط ولم يعمل شيئا من ظواهر العمل فهل يحكم بإيمانه أم لا؟ يقال أن العمل لا بد أن يظهر من الإنسان، وإن لم يظهر منه فإن ادعاءه بالشهادتين باطل ولا يقبل منه ذلك، لأنه لا بد أن يصدق قوله واعتقاده بقلب عمل. والمراد بالعمل الذي لا بد أن يصدقه ليس بالعمل الذي تدل عليه الفطر عامة من غير تشريع كصلة الأرحام وبر الوالدين وبذل التحية والإحسان إلى المحتاج ونحو ذلك، وإنما هو عمل اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وأمثالها. أما العمل العام الذي يدخل في دائرة الخير من فضائل الأعمال ونحو ذلك الذي تدل عليه سائر الفطر السوية من سائر الملل كصلة الرحم وبر الوالدين فإنه يسعى إليه حتى الوثنيون، فلا يقال أن هذا هو الذي يدخل على الإنسان في الإيمان، لا، وإنما هو العمل الذي اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من استدل بحديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد فيقال أن هذا الرجل قد ظهرت منه التوبة، وقول عليه الصلاة والسلام لم يعمل خيرا قط أي قبل حاله هذه، وهنا قد تاب توبة وشك في قدرة الله عز وجل لجهله، قال فوالله لئن قدر الله علي ومثله يعذر، بناء على الأصل العام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لم يعمل خيرا قط يعني فيما سبق، لأنه الآن لا يمكنه أن يعمل إلا بلسانه، فتاب بلسانه فقبل الله عز وجل منه لأنه خشي عقاب الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل بعدما أنذره بنوه قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. وهذا يدل على أنه قد تاب من تركه مما مضى من الأعمال الصالحة وأعمال البر وبقائه على النطق بالشهادتين. نعم. فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاح، بل لا بد أن يعبد الله وحده ويتخذ إلها دون ما سواه. من ينطق الشهادتين وهو لا يعلم الأحكام الشرعية يجهلها كبعض البلدان البعيدة النائية الذي يسمى مسلما لكن بالهوية فيشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو في عباد الجهلة ويظن أن الإسلام هو فقط ما عدا ذلك شيء مستحب ويرى أن عبادات ظاهرة لا تتعلق بالإسلام من جهة الإيمان والكفر فإن هؤلاء قد يدخلون في حديث حذيفة اليمان في قوله يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى يأتي على أناس حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك فإلا أناس يقول لا إله إلا الله سمعنا آباءنا يقولونها فنقولها قال إلى آخره قال تنجيهم من النار إلى أبلك وتقدم الإشارة إلى هذا الحديث نعم أحسن وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله انتهى كلام الشيخ فتأمل رحمك الله هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل وقال بلسانه ما أريد منه ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبته كما هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا وإما إيثار الدنيا مثل تجارة أو غيرها فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الآية وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله يعذر به الإنسان إذا كان لا مناص عنه وكان هذا الرجل كفره لا يتعداه أي كفره بلسانه لا يتعداه أما من كان الإكراه ووقوعه في الكفر يقتضي تبديلا فإنه لا يعذر كمن كان عالما قوله بالكفر يقتضي تبديل للسنة فإنه لا يعذر بذلك ونظير هذا ما وقع فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى من محنة فإنه قد تصدى لقوله بخلق القرآن فلم يبقى إلا هو فلو قال به لاقتضى تبديل لنصوص الشرع فمن كانت حاله مثل ذلك وأجاب ما قبل منه الإكراه أما من كان إكراه لا يقتضي تبديل وإنما هو على نفسه أو في عام قليل تبع له فإنه حينئذ إذا خشي على نفسه هلاك أو على سائر ماله هلكه أو على أبنائه هلكه كذلك فإنه لا حرج عليه أن يظهر الكفر بلسانه وهل له أن يظهر الكفر بجوارحه إذا أكره على ذلك قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الإكراه في الفعل هل يجوز للإنسان أن يظهر الكفر بفعله فيسجد لصنم أم لا جاء في حديث طارق ابن شهاب والحديث في المسند وغيره فالرجل الذي دخل الجنة بذباب ودخل النار بذباب فقيل له قرب قال وما أقرب قال قرب ذبابه فقرب ذبابه وهو خائف قال فأدخل النار وهذا الحديث منكر وقد ذكر المصنف عليه رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وهو منكر إسنادا ومتنا فمع إرساله فهو غير موافق الأصول وإن كان قد ذهب بعض السلف وقول سفيان الثوري وغيره إلى أن الإكراه بالفعل غير جائز أي أنه من أجاب بفعله غير جائز وإنما الجائز شرعا هو القول باللسان كحال بلال حينما أكره وعمار ولذلك جاءت الآية بجواز الإكراه باللسان بخلاف الفعل والصواب العموم وأن العبرة هو بالتبديل إذا كان قوله هذا يقتضي تبديلا فرجل يقتدى به فوضع السيف على رأسه قل بكذا وإلا قتلت فيقال أنه هل بقول هذا يقتضي تبديل وأنه القائم بأمر الله فحسب فإن كان كذلك فيحرم عليه القول بذلك وإن قال به كفر لأن هذا يقتضي تبديلا وهذا لا يقع إلا لأفراد العلماء وأعيانهم الذين قد قاموا بأمر الله سبحانه وتعالى فيحرم عليهم حينئذ الإجابة والأولى بكل حال أن الإنسان يصبر ويحتسب حتى على الكفر وأما من جهة العذر والعفو فإنه معذور بذلك نعم شيخ حسن فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله وأن المخالف له باطل وأنه الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصيرة. وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملا ومن والاهم يصرحون بمسبة الدين وأن الحق ما عليه أكثر الناس يستدلون بالكثرة على حسن ما هم عليه من الدين ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها. فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا جادل الملحد عنهم وقال إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق ولا يمرهم عندهم ما هم عليه من السب لدين الله وبغي العوج له ومدح الشرك ودبهم دونه بالمال واليد واللسان فالله المستعان. وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما والله لو منعوا. لا علاقة بالمقاتلة بالكفر، فقد يقاتل غير الكافر، يقاتل المؤمن الممتنع كما منع الزكاة بخلا أو من أضمر بعض شعائر الإسلام. فقد نص الفقهاء بل حكي اتفاقهم على أنه لو كان أهل بلد منعوا إعلان الأذان في بلدهم أنهم يقاتلون، مع أنه لم يقل أحد بكفرهم. المقاتلة لا تعني الكفر، ولذلك قد قسم جماعة من العلماء المرتدون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين: أناس قد كفروا وارتدوا ومنعوا الزكاة وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو